نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من المفاهيم التي ظلمت وفهمت خطأ عند كثير من المسلمين مما حملهم أن يمارسوها في واقعهم العملي بطريقة خاطئة وغير صحيحة، مفهوم الولاء والبراء. مفهوم الولاء والبراء، تجد كثيرا أو بعضا من الناس يصلون يصومون لكنه لا يبالي أن يوالي في أي مخلوق شاء، في أي وثن شاء، في أي طاغوت شاء. تراه يعقد الولاء والبراء على أساس الانتماء الحزبي، فهو يوالي ويعادي من ينتمي لحزبه، يوالي ويعادي من ينتمي لوطنه لإقليمه، فمن كان من وطني أواليه وأنصره، ومن كان من خارج حدود وطني ولو كان من أبقى أهل الأرض فليس له علي الحق الذي هو علي قياسا لمن هم من أهل بلدي وقطري. كذلك الولاء والبراء على أساس الانتماء القبلي، فمن كان من قبيلتي ولو كان من أكثر أهل الأرض أواليه وأنصره وأحبه، بينما من كان خارج القبيلة ولو كان من أبقى أهل الأرض فأخذله وليس له علي ذلك الحق. الولاء والبراء الذي يعقد على أساس الانتماء المشيخي، فهذا ينتمي للشيخ فلان وهذا ينتمي للزعيم فلان. الولاء والبراء الذي يعقد على أساس الانتماء والولاء لذوات الطواغيت، طواغيت الحكم، فمن يوالي هذا الطاغوت نحن نواليه، من يوالي هذا النظام نحن نواليه، ومن يعاديه فنحن نعاديه، تنظر عن ميزان التقوى والعقيدة والإيمان. هذا وللأسف شائع عند كثير من الناس، بل هناك من يوالي ويعادي من أجل الدراهم، من أجل الفلوس، من أجل المصالح. يقول لك حيثما أرزق، كما يقول المثل أكون أرزق هنا، بغض النظر عن عقبات النتائج هذا الموقف، فأنا المهم المصلحة، مصلحتي، مصلحتي الشخصية، فأوالي وأعادي على ضوء مصلحتي، بغض النظر عن المفهوم الحقيقي للولاء والبراء في الإسلام. لذا نجد أنفسنا مضطرين أن نصحح هذا المفهوم في أذهان هؤلاء الناس. إذن الموضوع يا أخواننا جد خطير، يحتاج لشيء من الانتباه والإنصاف في آن واحد. فأقول إن المألوه المعبود بحق هو الله سبحانه، هو الذي خلق، هو الذي خلق الخلق لأجله، هو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل، هو الذي رزقك، هو الذي يمدك بكل خير، لا حياة لك من دونه سبحانه وتعالى. فهو ربك وهو مليكك وهو خالقك، وأنت بحاجة إليه على مدار الوقت، وهو غنينا. حقه عليك أن تعبده، ومن العبادة أن تؤلهه في المحبة، فهو المألوه المحبوب لذاته سبحانه وتعالى. نحن نحب الله لأنه الله، لأنه الله، لأنه الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. وبالتالي من حقه علينا أن نوالي فيه ونعادي فيه. لا نحب من يبغض ولا نبغض من يحب. من يحب فأنت من ملكه، فينبغي عليك أن تتحرك وتسير وفق مشيئته لا وفق مشيئة غيره، فالله غيور كما في الحديث، لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. فعندما يراك يا عبد الله أنت ملكه ومن خلقه وعبد من عباده، مع ذلك تنصرف عنه، تقول له لا، أنا سأوالي وأعادي في هذا المخلوق، في هذا الوثن، في هذا الإنسان، في هذه الجهات التي ذكرناها. الله يغاه، كيف توالي وتعادي في غيري وأنت تزعم محبتي وتزعم أنك عبدا لي؟ إذا كان الوالد لا يرضى من ولده أن يوالي خصمه، وأن يزور من هو في شجار معه، وأن يتودد إلى من هم أعداؤه، يا ولدي أنا والدك ومن حقي عليك أن لا تتودد لأعدائي، ولله المثل الأعلى، فالله حقه عليك أغلظ وأشد. لذا يجب عليك أن توالي وتعادي فيه. أيما مخلوق توالي وتعادي فيه، أيا كان هذا المخلوق وأيا كانت صفته وكانت ناهيته، توالي وتعادي فيه فقد اتخذته معبودا لك وقد عبدته من دون الله. توالي من يواليه وتعادي من يعاديه، وتوالي فيه وعليه، فقد جاءت منه ندا لله عز وجل واتخذته شريكا مع الله. تقول لي انا اوالي فلان لانه فلان، وكل من يواليه واليه بغض النظر عن الحق والباطل، كما هو حال كثير من الناس. تأملوا الولاء والبراء الذي يعقده الناس الآن، تجدهم يؤلهون مخاليق وصعاليق وطواغيط ما أنزل الله بها من سلطان، فيتخذونهم أندادا من دون الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا هم فيها يختصمون، أي الكفر في نار جهنم، هذا الحوار البناء، يختصمون الأسياد مع الصعاليق، الكبار الرؤساء مع الجنود، قالوا هم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الصغار الجنود المغرر بهم يقولون لأسيادهم للطواغيت الذين هم معهم في جهنم، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال أهل العلم والتفسير أي إذ نسويكم في المحبة ونسويكم في الطاعة مع الله عز وجل، كنا نحبكم كما نحب الله، كنا نوالي ونعادي فيكم كما نوالي ونعادي في الله. آل بنا المآل إلى أن نكون شركاءكم في العذاب كذلك، فأنتم قادتنا في الدنيا إلى الكفر، وبالتالي قادتنا في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. فالقضية جد مهمة وخطيرة يا أخواننا، قضية لها مساس بالعقيدة، لها مساس بالتوحيد، ولكي تنجو لا بد لك من أن تتحرى الولاء والبراء في الله، ترضى حيثما يرضى الله، توالي حيثما يوالي الله، فتحب حيثما يحب الله، تكره حيثما يكره الله، فأنت مع الله في كل أحوالك، مع الله في كل أحوالك. وهذا من تمام وكمال الإيمان، كما في الحديث من أحب لله أوثق قرى الإيمان، أي أشدها وأمتنها وأقواها، أن تحب في الله وتبغض في الله. أن أحب من أعطى لله ومنع في الله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان درجة عظيمة لا ينالها إلا أولي العزم. هذا الكلام الذي نحن نقوله سهل، لكن عند الحياة العملية انظر كل منا ينظر لنفسه، هل هو فعلا مع الله؟ هل هو فعلا لا يوالي إلا في الله؟ هل هو فعلا لا يعادي إلا في الله؟ أم أنه لمآرب ولأهواء ولمصالح ولدنيا ولي تراه يبيع دينه لأعداء الله؟ ذلك قال النبي قد استكمل الإيمان. ومن متابعتك لله عز وجل وحبك لله عز وجل وولائك له سبحانه وتعالى أن تحب المؤمنين المسلمين وتواليهم وتنصرهم في الحق أينما كان بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأوطانهم. فالمسلم أخو المسلم أيا كان، إنما المؤمنون أخوة، والمؤمنون والمؤمنات هكذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل المؤمنين وكل المؤمنات في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب كل الأرض، هذه الأخوة هذه الولاء لا تعرف حدودا، لا تعرف جنسا، لا تعرف لونا. المؤمنون للتعريف تفيد الاستغراق، أي كل المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات أي كل المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا بد لك من أن تحب المسلمين وتوالي المسلمين وتهتم لأمر المسلمين وتتنغص لأمر المسلمين وتتألم لآلامهم، هذا إذا كنت منهم، هذا إذا كنت منهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يستقيم ولا يصح إيمان مع بغض للمسلم وكره للمسلمين، لا يستقيم إيمان ولا يصح مع بغض وكره للمسلمين. الذي يبغض المسلمين ليس مؤمنا، قد يبغض مسلم مسلما شخص اثنين ثلاثة قاتل ما واختلف معهم لأمور الدنيا، لكن أن يقول لي أنا أكره المسلمين كلهم، إذا أنت لا تكرههم إلا لحقد وغل في قلبك على الإسلام. من يكره المسلمين كلهم إلا لحقد وغل في قلبه على الإسلام وعلى رب الإسلام وعلى نبي الإسلام؟ فلذلك الذي ينصب العداوة ويعادي المسلمين فهذا ليس من المسلمين وليس من المؤمنين. إذا كان لا يؤمن حتى يحب له ما يحب لنفسه، فما بالك ليس فقط لا يحب له ما يحب، بل يظهر له العداوة والبغضاء ويتعاون مع أعداء الإسلام عليه. لا يستقيم، لا يستقيم إيمان أخواننا. لا تغركم الركيعات، إني لكم من الناصحين. لا تغركم الركيعات، لا تغركم الركيعات. إن كنت حريصا على أن تكون من أهل المزاد لا بد لك من أن تحقق عقيدة الولاء والبراء في نفسك، وأن تراقب نفسك المراقبة الشديدة نحو هذا الأمر. ومن متابعة الله عز وجل فيما يبغض أن تبغض أعداءه، أن تبغض الكفر والكافرين والشرك والمشركين أيا كان وفئة كان، الأقربون منهم والأبعدون، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، هؤلاء تحقق فيه في قلوبهم الإيمان. فإذا كان الأقربون لا يجوز للمسلم أن يجد في قلبه ودا وموالاة ونصرة إن آثروا الشرك والكفر والمحادة لله ولرسوله، فما بالك بالأبعدين؟ فمن باب أولى أن لا يجد بكذلك الود. لذلك نقول ونذكر بما أجمع عليه أهل العلم بلا خلاف، أن من ظاهر المشركين وتولاهم على المسلمين فليس من المسلمين، وقد خرج من الإسلام، ولو صلى وصام وحج البيت الحرام. هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم أن مظاهرة المشركين أعداء الله وأعداء الدين على الإسلام والمسلمين أنه يخرج من الإسلام بذلك، لا خلاف عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كلام صريح واضح لا خلاف عليه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإذا اتخذوهم أولياء كان دليلا على أنهم ما يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. فاتخاذ المرء المشركين والمجرمين أولياء على المسلمين والإسلام علامة صريحة دالة على أنهم لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. كذلك قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. مستحيل، لا يمكن. فإن قلت لي طيب فعلها الله جل ينفي ويسأل سؤالا تعجبيا استنكاريا: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ مش ممكن. فإن أبى إلا أن يتخذوه ونجحوا في اتخاذهم إياه أولياء من دون الله فيخرج مباشرة من صفة العبودية لله. أما عباد الله مش ممكن. فإن تمكنوا أن اتخذوهم أولياء من دون الله إذن يخرج مباشرة من صفة العبودية لله، لم يعد يدخل في معنى العباد الموحدين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ إن أعتدنا جهنم للكفرين نزلا. أي الذين إن نجحوا في اتخاذهم أولياء فهم كفرة وهم من أهل النار والعياذ بالله. ومن صور مظاهرة المشركين على المسلمين التجسس. كثير من ذوي النفوس الدنية يجدوا الهامات أموال مصالح تراه ينهض ويتجسس على المسلمين، مرة بيحمل كاميرا عن زره هنا، مرة عن بزه بحط كاميرا، مرة بيحط هيك، مرة بيحط هيك. اتقوا الله، من ظاهر المشركين على المسلمين بأي نوع من أنواع التجسس فهو منهم، فهي من الموالاة الكبرى التي تخرج صاحبها من الملة. إذا كان التجسس مسلم على مسلم لهوى في نفسه لا يجوز، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. خلق دنيء، التجسس خلق دنيء. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كيف عندما تغتابه وتتجسس؟ انظروا كيف ذكر الغيبة بعد التجسس، لأن من تجسس لا بد له من أن يغتابه. دكتور التقارير أنا فلان فعل قال يلا كذب زور زيادة نقصان ليس المهم، المهم أن يتقرب لأوليائه من الطواغيت والظالمين. فمن تجسس لا بد من أن يغتاب، لذلك ولا تجسس ولا يغتاب. جاءت الغيبة بعد التجسس لأن من لوازم التجسس البوح في الغيبة والخوض في أعراض إخوانك المسلمين. اتق الله من أجل دعيها مات، من أجل مصالح زهيدة أنانية. ترى يدمرون عوائل ويدمرون أناس ويدمرون بيوت آمنة بالسور والكذب، تراهم يتطوعون في رفع التقارير ورفع فيدمرون أناس لكي يأكل بالحرام، يأكل بأخيه المسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله مثلها من جهنم. كيف تأكل بالمسلم؟ تأذيه، تأخذ فلوس بأذاك، ترفع تقارير، تتجسس عليه، تدخل يلاه وفي حجرتك أو في جيبك كاميرا خفية تتجسس على عورات المسلمين من أجل أن تتسقط عبارة هنا أو هناك. اتق الله، فيأخذ مقابلها بعض الدريهمات. فهذا الذي يأكل بأخيه المسلم، من أكل أكلة بأخيه المسلم أطعمه الله مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا لأخيه المسلم بمسلم كساه الله ثوبا من جهنم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القضية جد خطيرة يا أخوان، إضافة إلى أنها تتعلق بالمروءة والخلق والرجولة. ليس من الخلق والمروءة أن نسمع أحيانا بعض القصص، والله أحيانا أحدنا يستحي. ما هكذا الرأي، ما هكذا الأخلاق. الواحد يتحرى سقطات العباد لكي يتقرب بها إلى الطواغيت الظالمين فيؤذي إخوانه ويؤذي الإسلام والمسلمين. فهذا من نوافذ الإسلام. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا.